لا يبارك الله بارع من التمر بوضع. هنا. وما يصير في المعرفة إذا كانت هذا كيف؟ يعني لا يباليه الله باله. باله مضاف للضمير يعني؟ ايه. مضاف للضمير؟ ايه يختلف ما في شيء. عندي لأنك إذا قلت بال صار بال الله يعني. ايه. أما بال معناه مبالات. يعني ما يبالي به. يعني البال يعني مثل ما نقول الشأن أو الحال أو ما أشبه ذلك. يعني هل ما نقول لله بال. نقول الله لا يبالي بهؤلاء مثلا.